وذلك بعد أن تمت موافقة سماحة قاضي القضاة. هذه هي كبيرة من الكبائر بحد ذاتها. شو رأيك بارك؟ لا شيخنا هو يعني هو إذا ما وافق شهر كامل وأنا بتردد وقاضي القضاة مش موافق مش موافق بالأحرى يعني بستشير بعارض وبسمع يعني مش يعني كما كنا نفهم احنا بالاساس انه الاسلام يعني هذا يعني مؤاخذ يعني الاسلام انه دين تسامح ومن شاف اليومين ومن شاف الاخوة ولكن كان صعب كتير وكان اذا بتلاحظ على التاريخ كان يعني تلجميها وانا بطارد بين المحكمة بشارع عثمان المحكمة الشرعية وصلاة قاضي القضاء فوق كان محمد محلان وقال لي بلسانه يعني انه انا بكرة بطلع الخوري تبعكم برقص لنا بالديوان وفهمت بعدين من احدى الاخوان بالدائرة فوق انه شاكين عليه المسيحيين في بعض الاخوان المسيحيين بالكرك جايين دعوة عليه لقاضي القضاء فمن اجل الشغلة انه الوضع مش ما كانش سهل نهائيا لا ما وجدوكم دعوة بقول انه كان في يعني ما فهموا هذا خطأ لانه شوف قاضي القضاء هي مهمته فقط أن يعطي هذه الورقة. هاي مش القضاء القضاء لا. بس ببعث كتاب. لا أنا فهم يعني. أنا أعرف هذا الله يبارك فيك. نعم. يعني هذه أي قاضي يعني أقصد الدائرة يعني من حيث هي الدائرة الشرعية يعني دائرة القضاء الشرعي. هذه مهمته أن يعطي هذه لكن هو هل يملك أن يعرف ما في قلوب العباد؟ قد يكون مسلما. مولود من أبوين المسلمين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر وقد يكون كافر وأراد الدخول في الإسلام وحسن إسلامه فسبق ذلك الأول هذه ما هي مهمة الله يبارك فيه لكن هذا هو نوع من التعطيل أو وضع هذا مجاملة كان منه مجاملة لأولئك لا أكثر ولا أقل وهذا الرجل كان بيسمع الكلمة وتستقر في ذهنه إذا كانت الكلمة فيها نوع من يعني مش التهديد يعني النقد إنه أي نعم بيعتبرها هذه السيف مسلط على رقبته آه. ولذلك يحذرها يعني يخشاها أشد من خشيته لله عز وجل آه. أي نعم فهذا هو ولا يعني الأمر هو يعني شيء صعب حصلت بينه وبين علي الفقير مرة خشيت جدا يعني سبوا بعضهم انه علي الفقير مديره واحد وهذاك يتردد يقول له روح تعالي بكره بعد بكره تعالي الاسبوع الجاي فكان علي الفقير يعني بحضر امام الناس كان جلسه شهدتها انا جلسه قال له كيف انت ارسل لك كذا وتدرك شوف يا اخانا سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالاسلام اللي اشرنا اليه انفا انه انت من واجبك تتعرف على الاسلام الصحيح جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أسلم قال إني أجد نفسي كارها قال أسلم ولو على كره وين هذا هذا جايب أسلم روح وتعال الآخري وتمت الحمد لله الموافقة نعم اللي حبيت يعني قبل شوي أجاوب الأخ فيه إنه نعم يعني عدم الله قد ربنا إنه يعلم بأنه هذا غير مسلم الله أكبر الله فكيف هو وافق بأنه يعني عجيب يا أخي الله أكبر هذا الجهل في الإسلام برضه في شغل الأخ ونتفضل قبل شوي إنه ارشد والديك لهم او فالمضبوط الوضع يعني اللي بدي احكيه انا هلا طبعا مش انه انتقاد لاي شخص نهائيا ولكن انا تفاجأت احنا في بلد اسلامي وانا اي باب عم بطرقه رغم الاضطهادات اللي عم بتعرض لها من الاهل ورغم انه حجز على ما املك سيارتي ومحلي وارتميت والشيخ يونس بيعرف اللي داير من فندق لفندق يعني ما الله كيف وضعي ما وجدت طبعا جهة معنية انه تقف جنبي بالعكس يعني كان الكلام كله بدور حول وضع واحد انه يعني ما معناه احنا بعصر هلأ يعني او بزمن تسعينات او بزمن كذا يعني انه شو